السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، يرزقنا أن يعطينا هنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس جهد يومئذ جهد عن قلة وحاجة ومشقة، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، يعني لا تأخذ اثنين اثنين وكل واحد يأخذ واحدة فقط إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان، يعني فهم ابن عمر للحديث. فيقول شعبة، يعني معنى كلام شعبة أن كلام الرسول انتهى إلى، أو عفوا، أن المنسوب إلى الرسول انتهى إلى أنه نهى عن الإقران، أما إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر. ينبغي لمثل هذا أن تجمع طرق الحديث. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، وحدثنا محمد، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله: قد كان أصاب الناس يومئذ جهد. أورد من طريق آخر عن جبل بن سحيم بدلا من شعبة سفيان عن جبل بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نفس الكلام في لفظة حتى يستأذن أصحابه، ينبغي أن تجمع طرقها، والله أعلم، لكن هذا هو المفهوم، والله أعلم. بلا ريب هناك أشياء تجري مجرى التمر، أشياء تجري مجرى التمر، الأشياء الكبيرة مثلا أمام كتين لا تأخذ اثنين اثنين، إنما تأخذ واحدة واحدة، لكن لو كان هناك أمامك مثلا شيء يسير من الأشياء اليسيرة، مثلا لب، حلو، أشياء صغيرة، لا مانع حينئذ، ترمس أو حب الحمص، أو لا مانع من الإقران، لكن الكلام على الشيء ذي القيمة. ولقوله: وكان قد أصاب الناس يومئذ جهد تأثير في الحكم، أن القدر المرفوع ليس فيه ذلك، القدر المرفوع فيه أن رسول الله نهى عن الإقران، لكن فعل ابن الزبير كان في وقت أصاب الناس فيه جهد، والله أعلم. أعود مركزا: النهي عن الإقران هو نهي أن تتناول تمرتين تمرتين، إنما تتناول تمرة تمرة شأنك شأن سائر الناس، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.